قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسوس بالروح والسيرة تشعر وهو خاص به صلى الله عليه وسلم ان يروى بنقل من بعده. قول النبي صلى الله عليه وسلم يسوس بالروح والسيرة تشعر على ظاهره وانه رضي الله عنه يسوس بصلب اعداء الروح وهم عنه بعيدون مسافة شهر كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك تزوره الله عليهم الروح إلا وصل إليهم إلى أن الروح قد تمكن منه وكان ذلك من أسوأ المسجد عليهم ومن أسوأ حزانهم وكان أرجاع جنودهم على المقاومة وهذا لأمته أن ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل أعطاه الله أمة ذلك بل أعطاه أمته المستقيمة على دينه الصابرة على دينه المطيعة لجميعه ينصر الله كما نصره ومن يطلب بها المعروف فسوف تشاور كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الخصائص التي الله ولأمته عليه الصلاة والسلام. ومن استقام على دينه وجاهد في سبيله وتذكر مرضاته وجلاله كلمته فالله ينصره ويؤيده ويقوم به يقول بعدوه فسوف تشاور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.